الصفحة 30 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ فإن أمره لا عجب فيه، لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء، فلا يستغرب على قدرته شيء. تفسير السعدي. السؤال: لماذا كان لا ينبغي لامرأة إبراهيم أن تعجب من أمر الله؟ الوقفة الثانية. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. المجادلة مع الملائكة، وعديت إلى ضمير الجلالة لأن المقصود من جدال الملائكة التعرض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم لوط. تفسير ابن عاشور. السؤال: المجادلة مع الملائكة ومع هذا عديت إلى ضمير الجلالة، لماذا؟ الوقفة الثالثة. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم، أي ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين. أواه، أي متضرع إلى الله في جميع الأوقات. منيب، أي رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه، فلذلك كان يجادل عمن حتم الله بهلاكهم. تفسير السعدي. السؤال: ما أبرز صفات إبراهيم عليه السلام حتى نقتدي به؟ الوقفة الرابعة. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. المنيب، الراجع، وإبراهيم كان راجعا إلى الله تعالى في أموره كلها، وقيل الأواه، المتأوه أسفا على ما قد فات قوم لوط من الإيمان. تفسير القرطبي. السؤال: رحمة الأنبياء بأقوامهم تحملهم على الضيق مما يجري عليهم من العقوبات، وضح ذلك. الوقفة الخامسة. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ والاستفهام في أليس منكم رجل رشيد إنكار وتوبيخ، لأن إهانة الضيف مسبة لا يفعلها إلا أهل السفاهة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة الاستفهام في قوله تعالى أليس منكم رجل رشيد؟ الوقفة السادسة. أليس منكم رجل رشيد، أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والرشد والرشاد الهدى والاستقامة. تفسير القرطبي. السؤال: ما صفات الرجل الرشيد؟ الوقفة السابعة. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ نهوا عن الالتفات لئلا تتفطر أكبادهم على قريتهم. تفسير ابن جزي. السؤال: في نهي الله تعالى لوطا وأهله عن الالتفات لفتة أذكرها. معاني الكلمات: بعلي، زوجي، الروع، الخوف، أواه، كثير التضرع والدعاء، منيب، تائب يرجع إلى الله في أموره كلها، سيء بهم، ساءه مجيئهم، وضاق بهم ذرعا، ضاق صدره واغتم لمجيئهم خوفا عليهم من قومه، عصيب، شديد، يهرعون، يسرعون. العمل بالآيات. العمل الأول: اسأل الله سبحانه الرحمة والهداية للعاصين. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. العمل الثاني، ابحث عن بعض الأخبار السارة وبشر بها من حولك لتدخل السرور عليهم. وجاءته البشرى. العمل الثالث، سل الله تعالى أن يرزقك الحلم والإنابة إليه سبحانه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. التوجيهات. التوجيه الأول، قضاء الله إذا جاء لا يرده أحد. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. التوجيه الثاني، إذا كان خليل الرحمن كثير التوبة والإنابة إلى الله سبحانه فما بالنا نقصر في التوبة والإنابة. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. التوجيه الثالث، لا يأس من الذرية الصالحة. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله